الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، قال: شخصت فيه فلا ترد إليهم، مهطعين منطلقين عامدين إلى الداعي، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، قال: انتزعت قلوبهم حتى صارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا ترجع إلى أماكنها. وأخرج عن مجاهد في قوله مهطعين، قال: مديمي النظر، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم. وأخرج عن مرة ابن شرحبيل في قوله: وأفئدتهم هواء، قال: لا تعي شيئا. وأخرج ابن المبارك عن كعب رحمه الله أنه قال: لو أن رجلا كان له مثل عمل 70 نبيا لخشي ألا ينجو من شر ذلك اليوم. وأخرج أيضا عن الحسن أنه قال: لقد مضى بين يديكم أقوام، لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم. وأخرج الدينوري في المجالسة عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: بلغني أن المؤمن في الموقف يرى منازله في الجنة وما أعد الله له فيها، فيتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه. وأخرج ابن المبارك عن بلال بن سعد أنه قال: إن للناس جولة يوم القيامة، وهو قوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. إذ فزعوا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وأخرج أبو نعيم عن أبي حازم رحمه الله أنه قال: لو نادى مناد من السماء أمن أهل الأرض من دخول النار لحق عليهم الوجل من هول ذلك الموقف ومعاينة ذلك اليوم. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الطير لتضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة. وأخرج أبو نعيم عن وهب رحمه الله أنه قال: إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء وقطرت العضات دما. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، وليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. وأخرج ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. وأخرج البزار والطبراني وابن خزيمة وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه يقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي كنزت، فلا يزال يتبعه حتى يلقم يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر جسده. الشجاع الحية، والأقرع الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره، والزبيبتان الزبدتان في الشدقين. وأخرج أبو الشجاع ليس الحية فقط، الشجاع حية خاصة وهي الكبيرة العظيمة، والأقرع كون رأسه ليس عليه جلد، تمزق جلده من كثرة السم، هذا يسمى أقرع، فهو من أخبث الحيات وأشدها نكاية، نسأل الله العافية. إلا الحية ليس عليها شعر، إنما عليها جلد فقط. ثم هذا يعني صارت الأموال التي يتنعم بها الإنسان في الدنيا على طريق الشرع، على غير طريق الشرع، صارت عذابا عليه، نسأل الله العافية. والحق الذي أوجبه الله جل وعلا على الإنسان في المال هو الزكاة، والزكاة قليلة، يعني إما ربع العشر، وإما يعني العشر، وإما نصف العشر، على اختلاف الأموال التي يملكها الإنسان. وليس هذا فقط في الأموال التي تكنز، كل الأموال التي يتحصل عليها الإنسان وتجب فيها الزكاة، فإنه إن لم يؤديها سوف يلقى جزاءه يوم القيامة. والزكاة سمي زكاة لأنها تزكي المال وتطهره، وكذلك تزكي النفس، نفس الإنسان، عن البخل. وأبخل الناس من يبخل بالحق، والحق الذي أوجبه الله جل وعلا قليلا، ولكن قد يستولي حب المال على القلوب، فلا يفكرون بما يؤول إليه الأمر وما يلاقونه، والشيطان يزين لهم هذا الفعل وهذا المصير، نسأل الله العافية، حتى يصيروا إلى عذاب الله. فهو يسعى جهده إلى تعذيب الإنسان وإلى إشقائه، وقد أقسم بالله جل وعلا أنه سوف يقعد لهم الصراط المستقيم، صراط الله، وأنه سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني يأتي إليهم من كل طريق. وجعل له جل وعلا قدرة على شم القلوب، فيعلم ميلها فيزين لها الشيء الذي تميل إليه، وكل ذلك من الابتلاء والامتحان. فالدنيا محل جهاد وابتلاء، فيجب على العبد أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان الذي يكون قرينا له، لأن كل عبد معه قرين، معه قرين من الشياطين، كما أن معه قرين من الملائكة. الشيطان يأمر بالشر ويعد به، والملك يأمر بالخير ويعد به، والمرء على من غلب مع من غلبه، فقد تغلبه نفسه وشيطانه، وقد يجاهد ويكافح في هذه الأيام القليلة حتى ينجيه الله جل وعلا ويكون سعيدا في الدار الآخرة التي لا تنتهي ولا يناله فيها خوف ولا مرض ولا يخرج ولا يتعب، بل هو منعم فيها دائما وأبدا. ومعلوم أن الإنسان الآن في هذه الحياة يسعى إلى ما ينعمه وما يتحصل على الخير فيه، وليس هناك أعظم خيرا وأكثر إنعاما من كون الإنسان ينجو من عذاب الله ويدخله الله الجنة، ولكن الإيمان يكون ضعيف، الإيمان بالمغيبات والأمور المستقبلة يكون ضعيفا، ولهذا تجد أكثر الناس لا يمتثلون أمر الله ولا يتركون ما نهاهم عنه لضعف الإيمان في الأمور التي أخبر عنها ربنا جل وعلا وأخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا حضر الموت ندم الإنسان، والموت قريب، يندم على تفريطه، ولكن ما يفيد الندم، إنما محل العمل ما دام صحيحا، كما قال صلى الله عليه وسلم الأمر وإرشاده في أن الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة، فإنه لا يخلو إما أن يصيبه الهرم، وإما أن يصيبه مرض، وإما أن يصيبه غنى مطغية فينسيه، أو فقرا منسيا، أو الموت، والموت قريب. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن معروف كيف الغبن، الذي يصبح ألفه ريال أو أقل، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كون الإنسان يكون صحيح البدن ينبغي أن ينتهز في صحته، هذه العمل يعمل لنفسه، يعمل لمستقبله، المستقبل الحقيقي. وكذلك الفراغ، كونه يفرغ، فالفراغ لا يدوم، إما أن يصاب بأمور تمنعه من العمل، والفتن الآن كثيرة جدا، قد يفتني الإنسان، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذه الأخبار التي نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التحذير، تحذيرنا من اليوم الشديد الذي سماه الله جل وعلا، قال: يوم شره مستطير. فهو هذا اليوم الذي يجمع فيه الخلق كلهم، ثم يقفون الوقوف الطويل الذي فيه العنا وفيه العذاب والشمس فوق رؤوسهم لا وقى ولا وطاء ولا أكل ولا شرب آلاف السنين، وقد خلقهم الله جل وعلا خلقة لا تقبل الموت، وإلا أسباب الموت تأتيهم من كل جانب، ولكنهم لن يموتوا، فهم باقون إما أن يعذبوا وإما أن ينعموا، والأمر إلى الله جل وعلا، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. قال: وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. وأخرج الطبراني عن جرير البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من نار جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض فيطوق به. التلمض تطعم ما بقي في الفم من آثار الطعام. التلمض هو إخراج لسانه، يخرج لسانه ولسانه كأنه شهاب، هذا حتى في الدنيا يرى، وإذا كان في الليل تراه كأنه شهاب، فهو أخبث الحيات، ولا يقاومه إلا من كان عنده مقدرة قوية. فالمقصود أن هذه يعني نسأل الله العافية عذاب يكون في الموقف، ثم بعد ذلك المصير الله أعلم ماذا يكون. فكثير من الناس يعذبون في الموقف، بل كثير منهم يعذب في القبر، وقد يستمر عذابه في قبره ما دام فيه إلى أن يخرج، وإذا خرج الموقف وشدائده وأهواله فهو عذاب، ثم قد يخص بعذاب مثل ما في هذه الحديث والآثار من بين الناس. ومن هذه يوم القيامة كل إنسان ما يكون إلا تحت عمله ووطأته الذي عمل سابقا في الدنيا، ولا وما يظلم ربك أحدا تعالى وتقدس. ولكن الله جل وعلا ما ذكر النار وعذابها في القرآن إلا ويذكر بجواره الجنة ونعيمها، وما ذكر المجرمين إلا ويذكر المؤمنين. فإذا ذكر عذاب المجرمين ذكر نعيم المؤمنين، حتى يكون الإنسان بين الرجاء والخوف، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة الله، ورحمة الله جل وعلا تتضاعف في ذلك اليوم، تتضاعف كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله خلق 100 رحمة فأنزل واحدة جزءا واحدا من هذه 100 الجزء يتراحم به الخلق، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ابنها رحمة له. فإذا كان يوم القيامة أضاف الله هذا الجزء إلى 100 فرحم بها خلق، فهو أرحم الراحمين ولا يجوز الإنسان أنه إذا سمع مثل هذه الآثار وهذه الأحاديث أو أنه يقول أنا هالك ويقنط. فالمسلم على خير إذا بقي مسلما يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله فليبشر بالخير. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، يقولون لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه البشارة التي يبشرون بها وهم لم يخرجوا من بيوتهم وهم على فراش الموت، تأتيه رسل من الله، رسل كريمة، فتبشره وتطمئنه: لا خوف عليك ولا تحزن. فالخوف يكون من في المستقبل، الأمور التي تستقبلك، والحزن على الشيء الذي فات، يعني تقول لا تحزن على ما فاتك من الدنيا من ولد أو مال أو مسكن أو غير ذلك، فسوف تلقى ما ينسيك عن ذلك من نعيم الله، ولا تخف فيما أمامك. فهذه أول سعادة يسعدها الإنسان في هذه الحياة، وإذا وضع في قبره فإنه يفسح له في قبره مد البصر، وينور له فيه، ويفتح له بابان: باب إلى النار وباب إلى الجنة. فيقال له: انظر منزلك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلك في الجنة. فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. عند ذلك يدعو ربه: يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي، يعني أهله في الجنة. فهو في نعيم، وكونه يفسح له في قبره، قد يقول قائل قد يكون بين القبور، كيف يفسح له مد البصر والقبور بجواره يمينه وشماله ومن أمامه وخلفه؟ أقول نعم، الله على كل شيء قدير، يفسح له في قبره، وقد يكون في جواره من يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. بل أبلغ من هذا، أن الرجلين يدفنا في قبر واحد، فأحدهما يعذب ولا ينال الآخر من عذابه شيء، والآخر ينعم ولا ينال هذا من نعيم هذا شيء، ولا يعسر على الله شيء جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. وكل هذه أخبار ثبتت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بها ونستعد لهذه المواقف الهائلة، ولا يفرط الإنسان. والناس كلهم يوم القيامة سوف يندمون، كل الخلق إلا ما شاء الله، الذي كان محسنا يندم لماذا ما استزاد إحسانا، والمسيء يندم لماذا ما استعتب وتاب ورجع إلى ربه جل وعلا. والأمر كله بيد الله، يجب على العبد أن يلجأ إلى ربه دائما يسأله، فهو فقير إلى الله فقرا ملازما له دائما، والله هو الغني الكريم، غني وكريم وجواد وبر ورؤوف ورحيم جل وعلا. ولكن ما يجوز أن يأس الإنسان، ولا تيأسوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فرحمة الله واسعة جل وعلا. نعم. قال: وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما نائحة ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالا من نار وأقامها للناس يوم القيامة. السربال هو الثوب والقميص الذي يلبس، يلبس من نار، هذا من قدرة الله جل وعلا، نسأل الله العافية. لأن النائحة هذه كانت تنوح على غيرها، وهي تسخط من قدر الله وتدعو إلى السخط، إلى أن الناس يسخطون من قدر الله ولا يؤمنون بما قضاه وقدره جل وعلا، فكان هذا جزاؤها. نعم. قال: وأخرج الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة يوم القيامة على طريق بين الجنة والنار، سرابيلها من قطران، وتغشى وجهها النار إذا لم تتب. وفي الباب عن ابن عمر وغيره. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله علما فبخل به عن عباده، وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناد: هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباده وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا، وكذلك حتى يفرغ الحساب. وأخرج ابن أبي الدنيا والخرائطي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الناس ترسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم: هل تدرون هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا. فيقال: ألا إنها ريح فروج الزنات الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه حتى ينصرف بها، ولم يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نارا. وأخرج ابن كل حال الزنا كبيرة من كبائر الذنوب بلا شك، ومن المحرمات، وقد أخبر الله جل وعلا أنه من أسوأ السبيل ومن الفجور والخروج على طاعة الله جل وعلا، ولكن لا يكفر الإنسان بهذا، يعني يعاقب ثم يكون مآله إلى الجنة إذا مات على هذه الجريمة بلا توبة، إنه يعاقب إن شاء الله، يعني بمشيئة الله، وقد يعفو الله عنه. ولهذا يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي استثنى الشرك فقط، وبقية الذنوب يكون تحت مشيئته، ومعنى كونه تحت مشيئته أنه إذا شاء عذب وإذا شاء عفا، ثم بعد ما يأخذ جزاءه يكون مآله إلى الجنة، هذا إذا مات على الإسلام. أما غير المسلم فلا نصيب له في الجنة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر في المجامع مناديا ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أما الكافر فقد حرمت عليه الجنة ومأواه النار مع المشركين. فالمقصود أن الوعيد الذي يأتي على الذنوب لا يجوز أن يعتقد أن هذا يجعل الإنسان خالدا في النار. إذا قدر أنه يدخل النار فهو يدخلها للتطهير، يطهر فيها ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة، بخلاف الذي يقول من أهل الباطل الخوارج ونحوهم الذين يكفرون المسلمين ويقولون إن المعصية الواحدة قد تأتي على دين الإنسان كله وتجعله من أهل النار، ولهذا يستحلون قتل المسلمين لأجل ذلك، وهذا ضلال بين. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال اقتلوهم أينما وجدتموهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهكذا كل من يقتل المسلمين يجب أن يقتل، يدفع شره بالقتل، فهذه قاعدة الشرعية. ولكن المقصود هنا الكلام في أهل المعاصي أهل الكبائر، وقد جاءت النصوص كما سيأتي أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر، أما الصغائر فإن الله يعفو عنها جل وعلا بمشيئته وقدرته، وإن والشفاعة تكون يعني للرسل وللملائكة وللعلماء وللشهداء ولغيرهم. وإن كانت حقيقة الشفاعة هي لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، ولكن كما يقول العلماء حقيقة الشفاعة أن الله جل وعلا يكرم من يشاء فيأمره بالشفاعة إذا أراد أن يرحم من يشفع له، فيقول اشفع في هؤلاء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يحد الله لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم ثم أشفع ثم أعود فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم. فلا أحد، فلا شيء، ما هو أحد، لا شيء يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته. ولكن المقصود أن المسلم إذا دخل في الإسلام لا يخرجه من الإسلام إلا أن يترك ما دخل فيه، والدخول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يخلو إنسان من المعاصي أبدا. ولهذا أكثر ربنا جل وعلا من ذكر أنه غفور وأنه رحيم وأنه كريم وأنه جواد، حتى لا يأس الإنسان ويأتي إليه الشيطان ويقول أنت تذنب ثم تتوب ثم تذنب ثم تتوب ثم تذنب، لا حيلة فيك. الإنسان مهما كان حيا سيقع في الذنوب، ولكن يجب عليه أنه كلما وقع في ذنب أن يتوب، توب إلى الله جل وعلا، أنه ابتلي بالنفس التي تأمره بالسوء، وابتلي بالشياطين شياطين الجن والإنس، وابتلي بأشياء كثيرة، حب الدنيا وحب المال وغير ذلك، ولا يحول بين هذا وبين رحمة الله جل وعلا. رحمة الله واسعة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب رجل، أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفله لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لك افعل ما شئت. فقوله افعل ما شئت يعني ما دمت تذنب وتستغفر فالله يغفر لك. فالله غفور رحيم جل وعلا، ولا سيما إذا مرض الإنسان وعجز عن العمل وأيقن بالموت، فيجب أن يكون رجاؤه في هذه الحالة أعظم من خوفه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه والله عند ظن عبده به، إذا ظن خيرا فسيلقاه. ومعنى يحسن الظن به يعني يعلم أنه يغفر الذنوب وأنه لا يبالي بمغفرة الذنب، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، فيعظم رجاؤه. ولهذا يقول العلماء يستحب أن تذكر الأعمال الحسنة التي صدرت منه عند مرضه حتى يكون رجاؤه أكثر. نعم. قال وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ثوب الشهرة يعني أنه يشهر نفسه بين الناس ويقول من باب الكبر يعني والترفع على الناس، لا ينبغي بل لا يجوز هذا، ومخالفة ما عليه الناس هذا من الشهرة، بأن يكون مثل الناس. نعم. وأخرج أحمد والطبراني عن جويرية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوبا من حرير ألبسه الله ثوب مذلة من النار يوم القيامة. لا شك يعني الحرير محرم على الرجال، الحرير والذهب محرمان على هذه رجال هذه الأمة، وأحل للنساء لأن النساء يحتاجن إلى التزين وإلى التجمل، فأحل لهم ذلك، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن حكمته جل وعلا. نعم. باب الأعمال الموجبة لظل العرش والجلوس على المنابر والكراسي والكثبان في الموقف وما ينجي الله به من أهوال يوم القيامة. قال أخرج هناد وابن المبارك والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم وتضحيهم. وأخرج الشيخان هذا أعمالهم تظلهم. نعم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر النار قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة يعني نصف التمرة، يعني تصدق بها حتى تقيك تكون وقاية لك عن النار. فالصدقات تقي، وكذلك الأعمال تقي عن النار، الأعمال الحسنة الجميلة التي يحبها الله ويأمر بها مثل الاستغفار وذكر الله جل وعلا والإحسان إلى الناس والعفو عمن يظلمك عفوا لله جل وعلا. ولهذا العافين عن الناس هم أولى من يعفى عنهم يوم القيامة، وكذلك الأعمال الخيرية مثل الصلاة تلاوة القرآن الصدقات الصوم وغير ذلك، وأبواب الخير كثيرة. جعل الله جل وعلا أبواب الخير من التي يعني يريد أن يتطوع ويكتسب أعمال كثيرة جدا، فلا عليك إلا أن تعمل، سواء كنت في بيتك أو في سوقك أو في تجارتك أو في أي عمل. إن لم تكن في صلاتك فكن في ذكر اللسان، إذا أشغلته بذكر الله جل وعلا فهذا من أفضل الأعمال، وهذا لا يمنع لا عمل ولا يمنع حاجة ولا غير ذلك. فالمقصود أن الأعمال يوم القيامة تكون هي سبب النجاة، وإلا الجنة لا يدخل إليها إلا برحمة الله، برحمة الله تعالى. ولهذا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا لن ينجيه، أحدا منكم لن ينجيه عمله ولن يدخله الجنة إلا رحمة الله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن الأعمال التي يعملها الإنسان تكون سببا لدخول الجنة، وهذا هو المطلوب، والمطلوب أن الإنسان يعمل الأعمال التي يستطيعها ويثق بها تمام الثقة أنها محفوظة، وأنه سوف يلاقيها وسوف يجزى بها. نعم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج ابن عساكر: يعني هؤلاء السبعة الذين يظلون في الموقف، وهذه السبعة ليس سبعة أنفار، وإنما هي سبعة أنواع من الناس، سبعة أنواع من الناس. فذكر منهم الإمام العادل، أولهم الإمام العادل، إذا عدل في حكمه وفي أمره وفيما يلي فيكون في ظل الله جل وعلا يوم القيامة. وقوله: يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة لا أحد يملك شيء، كل الملك ظاهرا لله جل وعلا، فإذا وجد ظل فهو لله، ليس لأحد فيه شيء. وقد قال كثير من العلماء إن المقصود بالظل هنا ظل العرش، والعرش فوق السماوات كلها، والله جل وعلا فوق عرشه، ولا يكون فوق العرش شيء. يعني يصور أن الشمس تكون فوقه حتى يكون له ظل، ليس كذلك، ولكن له ظل يكون فيه نعيم وخير كثير لمن أراد الله جل وعلا، وقد يكون الظل في غير ذلك. المقصود أن هؤلاء الذين يظلون به منهم الإمام العادل، ومنهم المتحابون في الله، يعني يحب المرء لا يحبه إلا لله، أو يحبه لأنه انتفع به، أو أنه يرجو نفعا يناله منه، إن هذا لا ينفع، هذا في الدنيا وينتهي، ولكن يحبه لأنه مطيع لله فقط، فهو يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. وقوله اجتمع عليه وافترق عليه، يعني فرقهم الموت، اجتمع على هذا وفرقهم الموت. وعلامة ذلك أنه هذا الحب لا يتغير لا بالقرب ولا بالبعد، فهو ثابت لأنه لله جل وعلا، ولأنه ليس للمنافع الدنيوية والمصالح المتبادلة. وكذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وامتنع خوفا من الله جل وعلا، وكذلك الذي أنفق نفقة في السر حتى أخفاها عن بعض بدنه ما تدري شماله ما تنفق يمينه، وكل ذلك خوفا من أن يفسد العمل، خوفا أن يكون اطلع عليه الناس فيثنون عليه، فيكون مثلا أراد شيئا من مدح الناس وأمور الدنيا فهو لا يريد هذا. وكذلك الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إذا صلى وانتهت الصلاة صار قلبه ينتظر ويتحرى الصلاة الأخرى ويستعد لها. وكذلك الذي ذكر ربه خاليا ففاضت عيناه، يعني أنه بكى من خشية الله. فكل هذه يعني وغيرها كثير سيأتي شيء منها من أسباب رحمة الله جل وعلا لعبده. قال وأخرج ابن عساكر من طريق آخر من حديث أبي هريرة نحوه وقال بدل قوله وشاب نشأ في عبادة الله قال ورجل كان في سربه مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم حتى نجوا ونجا أو استشهد، يعني أنهم لما فروا كرهوا انفروا وهو كر على العدو، فإما أن ينتصر وإما أن يستشهد، هذا أيضا منهم. نعم. قال وأخرج ابن شاذان في مشيخته من طريق آخر نحوه وقال بدل وشاب إلى آخره قال ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، كل هذا داخل في كونه نشأ في عبادة الله، نشأ في طاعة الله. نعم. وأخرج مسلم عن أبي اليسر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا إذا كثرت فيه الحديث انظار المعسر أو العفو عنه، فالانظار مثل العفو، إذا أنظره يعني كان له أجل فلم يستطع يقول لا بأس إذا قدرت فأتي به، فهذا أيضا يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل، لأن هذا في الواقع كشف شدة عن مسلم. نعم. وأخرج الطبراني بلفظ إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا أو تصدق عليه. نعم. وأخرج أحمد والحاكم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وأخرج أحمد وابن حبان وابن ماجه وأبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. وأخرج أبو الشيخ في الثواب والأصبهاني في الترغيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الوضوء على المكاره، والمشي إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع. وأخرج الطبراني في مكارم الأخلاق عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم الجائع حتى يشبع أظله الله تحت ظل عرشه. وأخرج الأصبهاني والديلمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة. وأخرج الترمذي عن التاجر، يعني المقصود بالتاجر الذي يبيع ويشتري ويتجر ببيعه وشرائه، فإذا كان صادقا بقوله وبإخباره وبما يبيعه، يعني ما يخفي شيئا من العيوب ولا غيرها، فهو داخل في هذا الوعد. وهذا سهل، ولكن على من سهله الله عليه. والأعمال كلها التي فيها رجاء وفيها خير ليست صعبة، سهلة، والإنسان لا يكلف الشيء الذي لا يستطيعه، ولكنه يبذل من الشيء الذي يكون سهلا ميسورا، سواء كان فيه النفع المتعدي أو كان فيه النفع لنفسه وحده. وهذا معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يعرض، ولا ينبغي له أن يكون خاليا من الخير كل وقت كل أوان. ومن أفضل الأعمال في هذا التي لا تكلف ولا تحتاج إلى يعني تعب، ذكر الله جل وعلا. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله جل وعلا من أفضل الأعمال. وذكر الله سواء سبحت أو كبرت أو هللت أو قرأت القرآن، فهو كله ذكر لله جل وعلا. ويدخل في هذا تعلم العلم حتى يعرف كيف يعبد الله، فهو من ذكر الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.